أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم جارة من مسومة عند ربك المسرفين فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها من المسلمين وقتلنا فيها آية الذين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنحن الماردون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فافروا إلى الله إني لكم نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهنا آخر إني لكم نذير مبين رسول الله قالوا ساحر مجنون أتواصوا به بل قوم طاغون فتولى عنه فما أنت بمذموم وذكر فإن الذكرى أتبع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الذين ظلموا ذنوبا مثلوا بأصحابي فلا يستهينون فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور والكتاب المسطور في رق المشهور والبيت المحفور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء أمرها وتسير الجبال سيرا وَإِنَّ يومئذ المكذبين الذين هم في خوض عافون يوم يدعون الى نار جهنم ادعوا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افاسحوا هذا ام لا تبصرون اصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أحبابهم ذرياتهم وما كل بهم بما كسب رهيب وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون بها كسلام فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لدن مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السمور إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أتى بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم القوم طاغون أم يقولون تحولا بل لا يؤمنون فليأت فأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء إنهم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم لهم خزائن ربك هم مسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتِ مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون ساقط يقول سحاب المرقوم فذروا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسحقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن الذين طلبوا عذاب دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبح ربك فإن لك الأهلنا واصبح ربك حين تقوم ومن الليل فاصبح وإبان بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إلى هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو منة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة ما إلى سدرة المنتهى إنها جنة المأوى إن يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إن شاءكم من الأرض وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا ما أهدى أعنده علم غيب ما هو يرى أم لنكتبنا في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزرها وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من خلق ذات النار وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه هلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والموت تلك تهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من نذير Thank you.